أنتقل إلى البنوك الطبية. أفتت المجامع الفقهية أنه لا يجوز إنشاء بنك الحليب، لأن تعرف أن الرضاعة مؤثرة للتحريم، ولو رضعت من حليب هذه المرأة صار أختها من الرضاع أو أمها من الرضاع، وبالتالي هذا أمر ما يجوز، ما نعرف هذه أم من وهذا أم من وهذا ولد من. كذلك بالنسبة للبنك المني، البويضات التي تؤخذ لأجل التلقيح أطفال الأنابيب ينبغي أن لا لا تبقى. يعني البعض قد يعني سمعنا شيئا من الأسماء الطبية اللي تسمعونها أنتم وأشياء كبيرة، قد تفكر المرأة أن تنجب من زوجها الذي مات قبل 5 سنوات باستخدام المني الموجود في بنك المني. رجل زوجها مات من 5 سنوات وهي تريد أن تنجب منه، مثل هذا ما يجوز شرعا. طب ماذا يفعل؟ شوف دقة الفقهاء، قالوا تؤخذ البويضات المناسبة فقط لتلقيح في الأنبوب قدر الاستطاع ما نزيد، إذا زدنا عن الحاجة فإنها تترك دون عناية طبية حتى تموت بنفسها، لأن حتى ما يمكن تعتدي عليش البويضات وتحاول اقتضاعها في محلول تقتلها، اتركها دون عناية طبية حتى تموت بنفسها فنتخلص منها، لا يجوز إبقائها على وجه قد تستخدم بعد ذلك في تلقيح امرأة ليست بالزوجة.